أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كلامنا في من رخص له الشارع بالإفطار في شهر رمضان، وذكرنا الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة تحت هالعنوان. ذكرنا أن انتهينا إلى هالعنوان، ينبغي التقيد. في ضمن ذلك كان يذكر في الروايات، كان يذكر ذو العطاش، هذا أيضا الثالث الذي استثني وجوزوا له الترخيص في ذلك. في ضمن الروايات التي ذكرت الشيخ والشيخة من جملتها الصحيحة الأولى التي ذكرناها، صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام. والرواية الصحيحة الثالثة أيضا صحيحة محمد بن مسلم: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش أو العطاش. وعن قول الله عز وجل: فمن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا. قال: من مرض أو من مرض أو عطاش. فجملة من الروايات في ضمن الشيخ والشيخة ذكرت، فلا نحتاج إلى ذكره مجددا، وإنما في ضمن تلك المسألة ذكرت. وإنما هذه في ضمن فمن لم يستطع، في قول الله عز وجل: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه غير مكان القوم، قوم 60، قوم 60 يوم. اللي ما يقدر على صوم 60 يوم فيطعامه 60 مسكينا. ليش ما يقدر؟ ما يقدر لو مريض لو بعطاش. لا، المطلوب 60 يوم وبه داء العطاش، ما مطلوب صوم بعد، يتبدل الى اطعام المساكين، يتبدل تكليفه. هالمقدار اللي يذكر، وإلا هو مذكور في روايات أخرى. طيب، ما ينبغي بحثه أنه يدخل في الآية: والذي وعلى الذين يطيقونه. يدخل في الآية، نريد نستفيد من هذا. الشيخ وكذا حين في الرواية الأولى ما به تفسير للآية، الرواية الثانية ما فيها تفسير، الرواية الثالثة فيها تفسير. وعلى الذين يطيقونه صحيحة محمد بن مسلم الثالثة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا فسرها الإمام عليه الصلاة والسلام: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش. وفي رواية أخرى أيضا رقم 6: وعلى الذين يطيقونه، عن أبي عبد الله: فدية طعام مسكين. قال: الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش. فالكبر أو عطاش أدخلها في الآية. وكذلك في تفسير العياشي وغيره. الغرض انه هذا القسم الثالث ممن جوزوا له الافطار دخل في الآية وعلى الذين يطيقونه. اذا قلنا كذلك فحكمه نفس الحكم وحاله نفس الحال. ورد في تلك الروايات عليكم السلام التي وردت في الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة. فعليه البعض حاول ان يدخل هذا القسم الثالث في المريض داء هذا مرض هذا. طيب اذا صار مرض يخرج عن وعلى الذين يطيقونه يخرج عن نطاق الآية. ليش؟ تذكرون الآية الشريفة التقسيم الثلاثي اللي صار فيها، تقسيم ثلاثي صار فيها، الذي وعلى الذين يطيقونه فداء فقط لا صوم. فمن حضر منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صيام واجب. المريض والمسافر القضاء واجب. فبين وجوب الصوم ووجوب القضاء ولو على الذين يطيقونه ثلاثة أقسام. إذا قلنا هو مريض فيجب عليه القضاء، إذا قلنا يدخل في ضمن وعلى الذين يطيقونه فلا يجب القضاء. أفتى جماعة من العلماء بوجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك، ولكن وروده في ضمن الشيخ والشيخة الكبيرين وفي ضمن الآية إدخاله في تفسير الآية يوجب عدم القضاء، ما عليه قضاء هذا. فمن أفتى بالقضاء أراد أن يدخل في المريض، لكن نحن قلنا هذا مو من المضلي الآية تشير له، هذا مو مرض عرضي، هذا فرض شيء ملازم له في شهر رمضان إذا لازمه، ولو في شهر رمضان إذا لازمه ذلك وشخص داء العطاش فحينئذ يسقط عنه الصوم ولا يجب عليه القضاء. هذا المرض تقسيم ثلاثي، واحد قسيم لله، واحد مقابل لله، وعلى الذين يطيقونه مقابل المسافر والمريض ومقابل من شهد. من شهد يتعين عليه الصوم أداء، المسافر والمريض قضاء، هذا فدية لا قضاء ولا أداء، مقابل ذول الاثنين. فالتفسير والروايات الشريفة أدخلت ذا العطاش أدخلت وين؟ في ضمني وعلى الذين يطيقونه، فإذا لا قضاء عليه. فمن هذه الجهة في راحة. المرض الذي يوجب القضاء هو الذي يتضرر من الصائم يشبه مثلا هذا لا يصل في. أحسنتم. المريض الذي يعذر وعليه القضاء هو عند مرض يكثر إذا صام يشتد به المرض أو يبطئ به البر هذا. أما هنا ما عند مرض يشتد به وإنما يدخل في قاعدة العشر والحرج مثل الشيخ والشيخة تحت عنوان خاص. خارج تخصصا إذا مو إذا قلنا تخصصا هذا مو مرض، لأن المرض هو الذي يوجب زيادة إبقاء المرض أو باطئ برئه، وهذا شيء آخر. إذا قلنا هذا المرض يعني العوارض الجسمية، إذا قلنا لا انحراف آخر، نوع آخر من الانحراف بالمزاج خارج تخصصا، إذا قلنا لا كلها على نسق واحد من المزاج فهو خارج تخصيصا. بين الخروج التخصص أو التخصيص دل الدليل على ذلك. طيب يفطر، نعم. البعض قال خشفت الروايات قالت هذا يستثنى عليه الفدية، يجب عليه الفدية، نعم. إيش قد الفدية؟ مد، كما ذكرنا سابقا في الشيخ والشيخة، هو نفس المقدار لأن نفس الروايات وارد. إذن ما عندنا كلام في استثنائه، ولا كلام في وجوب الفدية، ولا مقدار الفدية. البعض قيد بمقدار تناوله للماء، قال يشرب بمقدار الضرورة الأحوط، بل الأقوى في تعبير البعض، يشرب بمقدار الضرورة. زين، هل يستفاد من روايات العطاش ذلك؟ ذنيك الروايات اللي وردت مع الشيخ والشيخة ليس فيها هذا التقييد، وإنما ورد التقييد في رواية مستقلة، العنوى باب 16، باب أن الصائم إذا خاف التلف من العطش. تفتوا إلى هذا المعنى تعبير صاحب الوسائل وفتواه، إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق، ولم يجوز له أن يشرب حتى يروي أو يروى أكثر من الضرورات تقدر بقدرها. ضرورة ما يخالف خلي يشرب، لكن بقدر الضرورة أكثر ما يجوز. طيب يبقى صائم، هذا لا يفطر، هو هذا هو من به داء العطاش. خلي نشوف الرواية مالته، هاي الفتوى كانت الرواية عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. العطاش ذكر هنا، ولكن يعبر بالعطاش عن العطش الشديد، ويعبر تارة بداء العطاش. هذا واحد. انظروا إلى الرواية الثانية عن المفضل، قال المشهور القدح في المفضل، إلا أن بعض علماء الرجال جعله من حملة الأسرار، من حملة أسرار الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. والقدح الذي كان وارد في زمانه به إنما هو لحفظه لئلا يؤخذ. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيات وشبانا، وفي نسخة فتيانا وبنات، لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش، يعني مو بهم داء، يعطشون. قال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون، لا يخافون، خلاص الشارع جوز لهم ذلك. زين، صاحب الوسائل اتى بهذين عنوانين، بهاتين الروايتين فيها العنوان. الصائم إذا خاف من التلف جاز له بقدر ما يمسك اللي هو دلت عليه الرواية الأولى. جماعة من الفقهاء مثل السيد الخوي رضوان الله عليه وجماعة آخرين قالوا هذه ما لها الربط بداء العطاش، وإنما هاي العطاش يعني العطش. والرواية الثانية اتيانها مع هذه الرواية مبينة لذلك، ولا تخصص تلك الروايات التي أطلقت، بل هذه الروايات تبين وجوب الإمساك عليه، وتلك الروايات بينت لا صيام عليه. هذا حال من يجب عليه الصوم يضطر للإفطار يفطر، ويبقى وجوب الإمساك عليه باقيا، يجب عليه الإمساك. هذا القسم اللي يعطش يخاف التلف يشرب مقدار ويمسك بقية النهار. أما من بها دا عطاش لا، ذاك لا يجب عليه، فعليه يستطيع كل النهار أن يشرب. لمن قال بالروايات في العطاش أن الإمام لما قال يشرب ما قيده بالقضاء، ما قال بعدين يقضي ما هذا اليوم. هناك شنو قال؟ يشرب بقدر ما يمسك رمقه، يعني يقول واجب عليه أن يمسك، ومعلوم هذا ما راح يدخل في ذاك، دخل في عنوان خاص. هذا وجوب الإمساك معلوم أن الشيخ والشيخة لا يجب عليهم الإمساك. داء العطاش اللي واجب اللي داخل في ضمنهم في تفسير الآية على الذين يطيقونهم ما واجب عليهم الإمساك. هذه الرواية ما تبين داء العطاش، تبين العطاش. العطاش أعم، فيحمل على المقدار المتيقن. مقدار المتيقن توضيح بالرواية الثانية من شدة ما يصيبهم من العطش. ليش الإمام ما قال يحضرون بعد؟ قال هذول يخلي يشربون على قدر الاستدراك. في ما مو في مقداري، مو في مقام بيان القضاء، في مقام بيان يجوز لهم يشربون لو ما يجوز لهم يشربون. هذا في هالمقدار هذا. نعم. ما مأمور بالصوم ولا مأمور بال. هذا صاحب العطشان هذا ماذا مأمور بالصيام؟ مأمور بالصيام ويجب عليه الإمساك بعد الشرب. يجب عليه الإمساك بعد الشرب. فالقضاء متسرع عليه حتى لو لم يذكر. إذن الثالث اللي به داء العطاش لا يجب عليه الصوم، يجب عليه الفدية مقدارها مد، لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه أن يمسك بقية النهار، ولا يجب عليه أن يتقيد رفع الضرورة. هذه الروايات واردة في من أخذه العطش في شهر رمضان، مو به داء العطش. فاليوم عطش هذا يمسك بقية النهار وعليه قضاء. هذا القسم الثاني. اكو وقت انه طيب. وهناك عنوان رابع، عنوانين ممزوجات، الرابع والخامس، الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن. ذول الثنين اتيا معا في هذه الروايات، وصاحب الوسائل عقد هذا الباب رقم 18، باب جواز إفطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتها. شوف تحت يا عنوان، إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن في الثانية في المرضع ولم يمكن استرضاع غيرهما. زين، يعني استرضاع غيرها لازم يقول، ويجب عليهما القضاء. ها، اذا هذا القسم فتوى صاحب الوسائل جواز الإفطار وفتوى العلماء. إذا خافتا على أنفسهما أو الولد وماكو بديل للإرضاء ويجب القضاء والصدقة عن كل يوم بمد، فعن كل يوم بمد لأنها أفطرت ويجب القضاء أيضا. فلابد نرى الروايات تدل على هذا المعنى. فالريد أولا جواز الإفطار، ثانيا التصدق، ثالثا مقدار مد، رابعا يجب عليهما القضاء لا يجب عليهما القضاء. ثم إذا خافتا على أنفسهما أو الولد، هذا قيد مأخوذ أو لم يؤخذ. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب، إذن مقيد في الرواية نفسها هذا العنوان اللي أتى به، والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما بس هذا التفتوله لأنهما التعليل لأنهما لا تطيقان الصوم لأنهما لا تطيقان الصوم، يعني يريد يقول وعلى الذين يطيقونه يشملهم. يولا خلني نشوف، لن استعجل، خلني نشوف زين. وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد ذاك الوقت. جوز لهم الإفطار، عليهم الفدية، وأمر بالقضاء. لكن الذي ينبغي الالتفات إليه لأنهما لا تطيقان، يريد يقول يدخل على الذين يطيقونه، لا ما يريد يقول يدخل على الذين يطيقونه، تقول هاي صعب عليها، يريد يبين الصعوبة. طيب هذه الرواية الأولى، الكليني رواها والشيخ أيضا رواها. وعن ابن مسكان بلي أحمد بن جعفر قال قلت لأبي الحسن الرواية اللي ابن مسكان يروي عن محمد بن جعفر، قال قلت لأبي الحسن في طبقة الراوين عن أبي الحسن، والظاهر هو أبو الحسن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، في هذه الطبقة ابن مسكان ماكو واحد اسمه محمد بن جعفر موثق يروي عنه. إشكال السيد الخوي رضوان الله عليه، محمد بن جعفر موثق عندنا، ابها الطبقة ما عندنا اللي ابن مسكان يروي عنه اللي في طبقة أبي الحسن عليه السلام. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، إذن مو حول شهر رمضان دا يسأل، حول صوم شهرين، فوضعت ولدها وأدركها الحبل، حملت بعد الوضع فلم تقوى على الصوم، قال فلتصدق يعني تتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين، واجب عليها تتصدق. قال فلم تقوى ما تستطيع. قالوا ها هنا قالوا ان هالمقدار هذا ما يحتاج الى رواية خاصة، فلم تقوى على الصوم، كل واحد ما يقدر على الصوم معذور، فلم تقوى كل واحد ما يقوى على الصوم يكون معذور، لكن الصدقة عن كل يوم بمد، هذه الصدقة بدل الصوم، او يوجد قضاء هنا. هي اولا كانت شنو؟ وضعت ولد، يعني كانت ترضى لابد وضعت الولد، فتلك الايام ما استطاعت، انهكها الوضع، كانت بعد ذلك صارت حامل، فما صارت لها فرصة الصوم. شو تسوي؟ فلم تقوى على الصوم، تتصدق. قالوا لعل هذه الرواية تشير الى معنى اخر. هذا دا يسأل، فرصة ما صارت لها تقضي، فرصة ما صارت لها الصوم، ليش ما صارت لها فرصة؟ لأنه كانت قد وضعت ثم بعد ذلك حملت فلم تقوى، فرصة في الوسط ما صارت الصوم، ما صار لها فرصة تقضي ما كان عليها. فهذه معلوم اني يأخر صيام من شهر رمضان الى شهر رمضان معلوم عليه الفدية، فدية التأخير لا فدية البدل، هاي مو فدية بدل. الان خد لحظة خلي اكمل حتى نعترض. ففدية بدل، عفوا فدية تأخير لا فدية بدل. الظاهر السؤال والجواب لابد ان يكونا متطابقين، هل الجواب شيء والسؤال شيء اخر؟ هل يوجد تطابق او لا؟ هو عن شنو سأله؟ جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت هذا، فما بين ان هذا الشهرين كانت محددة بالفاصلة، وما معلوم ان من عليه شهرين اذا اخرها يصير عليه فدية. فهذه الرواية بهذا الطرح تأخير صوم ما يستفاد منها، تأخير صوم شهر رمضان ما يستفاد منها، صحيح تأخير شهر رمضان عليه فدية، بس يبدو انها غريبة هذه الروايات، ومع القدح في سندها لا يؤخذ بها، ما يمكن ان ناخذ بها. يعني اذا واحد عليه شهرين واخرهن، والمرأة اذا اخرتها الان ما تقوى، فدية يصير او تنتظر الى وقت اخر، تنتظر الى سنين اخرى اذا لم تقوى، الى اخر حياتها اذا لم تقوى فدية بدل ما يخالف. لكن هذه الظاهرة اجنبية عن المقام وعن مطلب صاحب الوسائل. يمكن ادركنا الوقت. نعم اكو ها زين، خلي اكمل رواية واحدة بوقت. بلي صحيحة علي بن مهزيار الأهوازي رضوان الله عليه، اثنين علي بن مهزيار، واحد عم الأول عم للثاني، واحد من أصحاب الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، والثاني لا تأخر عنه. قال كتبت إليه، يعني علي بن محمد الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها. البحث في ضمن التفريعات جينا هذا، وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها من ضعف يعني ولا تقدر على الصيام، أتفطر؟ أترضع وتفطر وتقضي صيامها؟ بعد سؤالها علي بن مزير الأهوازي ثقيه رضوان الله عليه يريد يذكر صور المسألة المحتملة، الفروع المحتملة في المسألة يريد يذكرها حتى يحصل جواب. أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع وتصوم؟ شوف لها مرضع أخرى هي ما ترضع. فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ هاي الأسئلة تفتونها زين. الآن نريد جواب. فكتب الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام: إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ضئرين ترضع لها مرضع، ترضع ابنها المسمات بالضير، استرضعت لولدها وأتمت صيامها إذا يمكنها ذلك، والإمكان تارة يكون مالي حتى تتمكن، وأخرى مرتبط بالأمور العرفية، ربما العرف ما يسمح لها ذلك. عندها يمكن عندها فلوس لكن في عرف خاص لا يسمح لها. وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها ما متى ما أمكنها. إذن هذه الرواية ما تتكلم عن الحامل. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم، الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، تحت هالعنوان جاء. هنا جاء عنوان المرضع، ويبدو أيضا من الرواية التي تقول يغشى أو يغشى عليها، يعني قليلة اللبن يأخذها الضعف، تتطابق من هذه الجهة مع القسم الثاني في الرواية الأولى. فبناء على هذا الرواية الأولى التفتونها تقضيانه بعد، هنا هم شنو قال؟ وقضت صيامها متى ما أمكنها. من خلال هذه هاتين الروايتين، هنا الرواية الثانية يبدو غريبة أو أجنبية عن مطلبنا، وحول شهر رمضان تتكلم على الأقل هذا المعنى. يجوز الإفطار للحامل المقرب تحت هالعنوان هذا، والمرضعة القليلة اللبن هذا العنوان الثاني، يجوز لهما الإفطار. واحد. الرواية الثانية وعليهما الصدقة، هاي الرواية الأخيرة ما تتفق لكن يكفي ورود في الصحيحة الأولى، يكفي ورود في الصحيحة الأولى أنه يجب عليهما التصدق، فهذا التصدق مو تصدق البدل، تصدق جواز الإفطار، يجوز لهم الإفطار وبدل الإفطار مو بدل الصيام والقضاء. طيب، فيجوز لهم الإفطار وعليهم الفدية وعليهم القضاء متى ما أمكن، إلا أنه في مسألة المرضعة هل يستفاد من الرواية الثانية وجوب اتخاذ مرضعة أخرى غير ترضع ابنها؟ يجب ذلك أو لا يجب ذلك؟ في فتاوى العلماء أن المرضعة قليلة اللبن لا إشكال في جواز الإفطار سواء كانت ترضع ابنها او غير ابنها حتى استئجارا، حتى في مسألة الاستئجار والقدرة الموجودة في هذه الرواية اذا تقدر، مو واجب عليها، يعني اذا تقدر تقدم الصوم افضل. ولا يتعين عليها، لم يذكروا انه يتعين عليها ذلك. فبناء عليه هذا العنوان الثالث الرابع والخامس غير الثلاث عناوين الاولى. هنا لا لا، الكلام في الام مو الكلام في المنة. اطلاق الرواية الاولى، الرواية الاولى مطلقة، الرواية الثانية اذا امكنها يعني عرفا، اذا امكن يعني الصوم افضل، فضيلة تقديم الصوم. حتى المستأجرة دخلوها في هذا العنوان بعنوان المرضعة، مرضعة قليلة اللبن، مطلقة مرضعة لولدها او لغير ولدها، عنوان عام المرضعة. فانتهت هذه المسألة، يجوز لها الافطار، يجب عليها التصدق، يجب عليها القضاء. وهاتان يعني المرضع والحامل المقرب، قليلة اللبن والحامل المقرب، لا تدخلان وعلى الذين يطيقونه، وإنما تدخلان في ولا في المريض، وإنما في من يجب عليه الصوم وسامحه الشارع لدليل خاص بالإفطار مع وجوب الفدية. هاي خمسة لحد الآن. بالنسبة هو أساسا الإفطار بالنسبة للحامل، بالنسبة للمرضعة هو أساسا الإفطار هنا رعاية لحق الولاد لو حفاظا عليه. اثنيناتهم هم نفسها إذا خافت على نفسها كافي، إذا خافت على ولدها كافي، وإذا خافت على ولدها أثرت شيء اللي يصدق به، وخافت على ولدها شو يطلع ضعيف، لا خافت على ولدها أن يصيبه شيء ناقص في بدنه من أثر صومها. يعني امرأة قليلة اللبن يصدق عليها العنوان، لكن ابنها يتغذى بهذا اللبن وهي لا يصيب شيء، لكنها قليلة اللبن، يعني ممكن أن تفطرها ابنها ما عليه، لكن لبنها قليل عرفان يضرها الصوم، صوم ما يضرها. الإمام عليه السلام قال قليلة اللبن، إيه قال مو هاي يغشى عليها صيح لا تقوى على الصيام. اي من خالف بين الروايتين، ما تقوى على الصيام، اللي تقوى على الصيام واجب عليه، اللي ما تقوى على الصيام يسمح لها ويجوز لها. فاذا يفهم من هذه الروايات ان هنا رخصة لا عزيمة، هذا ايضا المستفاد منه. تقدر الصوم تقدر تفطر إلا إذا كان الضرر معتد به فيتعين عليها للإضرار أو الضرر. هذا الجانب انتهى. نعم بين المود، لا مو إذا كان الصوم يضر بها بلي فقط عليها القضاء، لا وإذا كان يضر بها وللولد فعليه القضاء والفدية. بلي بس هذا هسه أنا في تكملة الفروع الآتية نذكره إن شاء الله، نذكر بعض قد فرعين ثلاثة نذكره لتتم لين مذكور مجموعة من الفروع للمسألة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.